صاحب السؤال يا أخي ما وضح الكتابة سين إيه؟ يقول وعدني الوالد بالتزام الصلاة حين يبلغ, ايش معنى الكلام هذا سين؟ ها والله شيخ حين يبلغ سن التقاعد يعني في العمل يعني اكيد ايه بالتزام الصلاة حين يبلغ سن التقاعد, يعني الوالد ما كان يلتزم الصلاة لكن يقول لما تقاعد اصلي. ايوه الله المستعان. لكنه توفي يعني توفي وهو ما تقاعد ولا التزم الصلاة, يعني السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة, من تركها متعمدا فقد كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, هذا هو المختار. وإن كان الأئمة في هذه المسألة الأئمة الأربعة يعني في هذه المسألة بعضهم يقول من ترك الصلاة معتقدا عدم وجوبها فهو كافر بالإجماع, ومن ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها لكن تركها تكاسلا, أي نعم, الجميع يتفقون على قتله إذا لم يصلي. فالمدرسة الحنفية يقتل حدا أو يقتل يسجن موت يعني يسجن أبدا حتى يصلي, يحكم عليه بالسجن مدى الحياة حتى يصلي. أما بقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فمنهم من يقول يقتل حدا ومنهم من يقول يقتل ردة, لكن أبو حنيفة يقول لا يقتل يسجن سجن مؤبد حتى يصلي إذا كان يعتقد وجوب الصلاة. أي نعم. ولا التحقيق والذي يعني عليه ما نعلمه من منهج السلف أنهم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة, فمن تركها متعمدا واستتابه حاكم, استتابه ولي أمر ينفذ أمره, قال إما أن تصلي وإما أن نقتلك فاختار القتل على الصلاة فهذا يقتل ردة, لأنه لم يختر القتل على فعل الصلاة إلا هذا دليل أنه ما يرى وجوبها. السؤال يعني حقيقة يحمل إشكالات كثيرة. أول قال وعدني الوالد بالتزام الصلاة حين يبلغ سن التقاعد, ليش قبلت يعني هذا الوعد ولا ما أخبرت أن الصلاة واجبة عليه إذا بلغ الحلم, إذا بلغ الحلم سن يعني البلوغ 15 سنة أو فالصلاة واجبة عليه. ويظهر الجهل هو المخيم, يظهر أن الجهل هو المخيم, ويعني عدم العلم يحتاج إلى إقامة الحجة بالعلم. فيبدو هو يقول ماذا تنصحون, هل استطيع قضاء الصلاة؟ طبعا الصلاة لا تدخلها النيابة, لا تستطيع أن تقضي عنه الصلاة, إنما تستطيع أن تقضي عنه صوم النذر, يعني الصوم اللي وجب عليه في حال صحته صوم نذر, أو عليه صيام أي نعم ومشى في الصحة ولم يصم, هذا تدخله النيابة, أو الحج أو العمرة, هذه الأعمال تدخلها النيابة, أو الصدقة. لكن يبدو لي أنت تطلب النصيحة أنك لو تدعو يعني وتتصدق عنه إن شاء الله أرجو يعني أن يكون ذلك سائغا, لأنه كما يظهر من أسلوبك وكلامك أن والدك يجهل وأنت تجهل أيضا. فعلى كل حال إذا لم يعني إذا لم يكن الشخص قد فرط, لأني دائما أذكر بأن الجهل الذي نشأ عن تفريط أو إعراض لا يعذر به صاحبه, التفريط فرط فيما لا يسعه جهله. والله ما أستبعد التفريط عنكم. أو أعرض، قيل له ترى هذا الحكم واجب وأعرض عن البحث به، عنده إشكال ورد قول القائل، هذا معرض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في سورة الكهف ثم أعرض عنها في سورة السجدة، هذا من أظلم الظالمين. إذا لم يعرض ولم يفرط وجهل لا يعذر، يعني إذا لم يعرض ولم يفرط وجهل يعذر بجهله، لكن إذا أعرض أعرض عن المذكر أو فرط فيما لا يسعه علمه وجهل لا يعذر بجهله. هذا هو التفصيل الذي تطمئن له النفس، والله أعلم. نعم يا أخواننا، في أقرب أقرب لا تبعد. ها؟ يعني استنساخ الشاة دللي وشكالة، ها؟ الحيوانات دللي وما أدري إيش، أي ما في بأس، خلاص أقول ما في بأس. هذا مثل يعني أن تنزي الفحل على الأنثى من الأنعام، إيه نعم، ما فيه بأس. هم ما خلقوه، المستنسخين ما خلقوه، خضعوا لسنن الله الكونية والله أنبتها وأنشأها، إيه فلا بأس. الأنعام تأخذ حكم أمثالها، إيه نعم نعم. اللهم صل وسلم. أحسنت، ما بين بيتي ومنبري، بيته هو بيت إلى يوم القيامة. يعني هذا يدل على فضل الصلاة في الروضة، لكن الفريضة الأفضل الصف الأول خلف الإمام أو ما يامن الصف وإن خرج عن الروضة. في الروضة في الفريضة خلف الإمام، يعني شوف الضوابط. أما النافلة فإذا لم تؤذي أحدا فالصلاة في الروضة ما بين البيت والمنبر لها فضل، لكن إذا آذيت أحدا واكتسبت إثما فاحسب ما يلحقك من الإثم بمقدار ما يحصل لك من الأجر، السلام غنيمة. ويبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. هم يمتثلون إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة. فلا شك إلا فيما ذكرت، الصف عمر لما وسع المسجد من جهة الجنوب كلما في التوسعة قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالأفضل حينئذ الصف الأول. خلاص أنت فتحت معي باب تحقيق. اللهم صل وسلم. إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لكن إذا لم تتصل الصفوف والواحد كسلان يبغى يقعد بالفندق أو يقعد يعني كسلان ما هو ما يسعى، إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. المهم الإنسان لا يخادع نفسه. إذا اتصلت الصفوف إن شاء الله الحكم واحد، إذا لم تتصل الصفوف فصل الصفوف. أي نعم ما شاء الله. لا حول قتل، هذا ما تلقون المشاجرة اللي في مكة؟ الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان. أي أي يعني ما اعتمرتم، حلفت انك تنزل مصر ما اعتمرتم، وانت محرم وهي محرمة. بعد ما خلصت خلصتوا. ها طيب نعم، والسؤال كفر عن يمينك، كفر عن يمينك، اطعم، اي نعم عن يمينك اطعم 10 مساكين، نعم، او صم 3 ايام أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. أو تذبح شاة. نعم. ها؟ زوجتك حلفت عدة مرة أنك ما تزوج بعده. كفر عن يمينك وتزوج. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أي نعم. أو عتق رقبة. نعم. أو صيام. صيام 6 أيام. أي نعم. عدد ماذا؟ الأيمان. والله أنك ذروق أنت خواف. أقول خواف تحلف له أنك ما تزوج بعده ولا وافي ولا وفى لون من ألوان الحب. ها؟ على كل حال أنت تكفر بقدر ما يعني يغلب على ظنك أنك وفيت الأيمان. والله يغفر لي ولك. اللهم آمين. نعم. ما هو ليس ليس ليست الحكمة في استبراء الرحم فقط. أي تفضل. أي توقيفي. المسألة توقيفية لأن الصحابة والسلف الصالح أجمعوا على تنصيف عدة الأمة فأصبح الإجماع حجة مخصص لعموم الآية. إجماع الصحابة إجماع السلف الصالح مخصص للعموم.